السلام عليكم. اليوم عندي لكم هذه القصة العنيفة، وبما أن القصة لها علاقة في الجزائر، وأمس كان يوم عيد الاستقلال الجزائري، بلد المليون شهيد، وهو في الحقيقة مليونين شهيد، احنا نبعث في أسمى التهاني، وكل عام والشعب الجزائري وأرض الجزائر إن شاء الله بخير وأمن وأمان يا رب العالمين. القصة تتكلم عن فتاة اسمها نورة. نورة من قرية حدودية اسمها قبيل أو كبيل، هذه قريبة جدا من قرية معروفة يسمونها أقمون. هذه القرية اللي يعني مسقط رأس اللاعب المشهور زين الدين زيدان. نورة هذه أبوها متوفي وعايشة مع أمها، أمها عمرها تقريبا 71 سنة ونورة عمرها 30 سنة. أم نورة تشتغل يعني في مهنة الخياطة، خياطة الملابس أو الزي التقليدي الجزائري اللي يلبسونه أهل القرية. وهذه قرية كبيل اللي عايشة فيها نورة، هذول يتكلمون لهجة حتى في بعض الجزائريين ما يعرفونها، يعني اللهجة القبائلية القديمة جدا. لهم يعني طقوس مختصة فيها هالقرية هذه، يعني الحريم تكون على وجهها وشم يعني تحت الفم فوق الحواجب، يلبسون لبس يعني اللي هو الزي التقليدي القديم جدا اللي ما نشوفه إلا الحين في الانترنت، ونشوفه في بعض المواقع يعني اللبس الزي التقليدي هذا. فالقرية يعني حتى نسائها ما يطلعون برا القرية أبدا، من بينهم نورة. نورة وصل عمرها 30 سنة ما عمرها تعدت هالقرية، لكن نورة هذه الله معطيها ملكة، ملكة الحفظ وملكة الأبديت على الدنيا، يعني حب الاطلاع والقراءة وكذا. البنت تتكلم فرنسي بلبل، وانتم عارفين فرنسا ما هي بعيدة عن الجزائر، لكن مو كلهم يعني يتكلمون اللي هي الفرنسية، وخصوصا في القرى. القرية هذه ما في أحد يتكلم فرنسي بهالطلاقة مثل نورة. المهم نورة قريتها هذه تمر يعني في طريق على قرية أقمون اللي فيها زين الدين زيدان، فيجون مرات سياح من برا من فرنسا وكذا، وانتم عارفين في فانزات، مو مثل الحين فانزات يعني السوشيال ميديا، لا قبل في فانزات للاعبين والمشاهير وكذا، يطلعون بباصات سياحية، يطلعون من فرنسا يفترون العالم لين يوصلون إلى يعني مسقط رأس اللاعب هذا اللي هم يشجعونه، وهذول يستذبحون على النجم اللاعب هذا أو على المنتخب وكذا. كان من بينهم اللي هو زين الدين زيدان، والكلام اللي احنا أسولفكم فيه هذا في عام 2004-2005. فكانوا يطلعون باصات سياحية، يطلعون من فرنسا يجون الجزائر إلى بعض المناطق السياحية، مو بس عشان زين الدين زيدان، لا يمرون على كذا قرية ومن بينهم أقمون اللي هي موجود فيها مسقط رأس زين الدين زيدان. طبعا زين الدين زيدان أيامها يعني صرح كذا مرة، قال اللي يعني يحب يزورنا وكذا لا يروح على أقمون في الجزائر، لا خلي يجي عندنا هني في مارسيليا اللي هي الفرنسية، منطقة الفرنسية اللي هو عايش فيها، لأن أقمون هذه منطقة أجداده، لكن هو أصلا مولود في فرنسا زين الدين زيدان، لكن بعدين يعني مع مرور سنوات يعني خلاص رضى بالأمر واقع، وقام يصرح أنه فعلا أنا هذه قريتي اللي هي قرية أقمون وكذا. المهم لكم بالطويلة، حتى قرية أقمون اللي هي مسقط رأس زين الدين زيدان كان فيها مطرب معروف من أهل القرية ويتكلم بلهجتهم، واللهجة اللي أقول لكم هذه اللهجة النادر أحد يتكلم فيها. كان في مطرب اسمه إدير، حتى لها أغنية اسمها فافا إينوفا، معروفة جدا قديمة جدا، وأغنية كانت مكسرة الدنيا أيامها يعني. فهذا اللي توفى الله يرحمه قبل سنة بالكورونا. فالقرية هذه كانوا فعلا لما يجون سياح يجون لبعض الشخصيات المشهورة كذا. طبعا هذا له علاقة في قصتنا. باص السياح لما يجون حق هالقرية يمرون على قرية نورة. فيوم الأيام نورة قاعدة تمشى وتشوف هالباص اللي كله سياح، ومن بينهم المرشدة السياحية، هذه كانت من أصول أفريقية لكن تتكلم فرنسي وتتكلم مع السياح. وانتم عارفين الشعب الجزائري شعب اجتماعي، ويعني على طول يعني يقدر يفتح معاك بالحديث أول ما تقابله بأي مكان، يعني حبوبين. فنورة أول ما شافت الباص مع السياح، وهذه أصلا نورة عندها حلم وهي صغيرة أن يجي يوم الأيام لازم تطلع من هالقرية وتشوف العالم الخارجي فلما شافت الباص وسياح وكذا وتقرب منهم وتشوف هذه المرشدة السياحية تسولف مع السياح، يعني تأشر لهم تقول لهم هذه القرية كذا، هذا البيت اللي عايش فيه زين الدين زيدان، هذا مثلا هذا أول مسجد، هذا النهر كذا، يعني تعطيهم المعالم اللي موجودة في الجزائر. ونورة قاعدة تطالعها. المهم راحت لها نورة، مرحبا مرحبا، وتكلم معاها فرنسي. حتى هذه المرشدة السياحية استغربت ان لقيت واحدة، وتشوف لبس نورة اللبس التقليدي القديم وتتكلم فرنسي. يعني قالت لها انت يعني من اهل يعني القرية؟ قالت اي نعم، انا طول عمري عايشة في هالقرية وكذا. وقالت لها ما شاء الله عليك، يعني انت دارسة يعني مثلا برا؟ قالت لا. قال شلون تتكلمين فرنسي بهالطلاقة؟ قالت انا احب اتعلم وحضرت العديد من الفيديوهات والكتب، واي احد من فرنسا يجي على هالقرية احاول اني اقوي لغتي. استانست عليها. فقامت نورة تسألها تقول انت شنو شغلتك بالضبط؟ قالت انا مرشدة سياحية، يعني احنا شركة موجودة في فرنسا، وصاحب الشركة هذا من اصول جزائرية، وينظم رحلات حق السياح الأجانب علشان يجون يعني إلى الجزائر يشوفون معالم تاريخية وكذا، وأنا أشرح لهم يعني. قالت والله زين، ممكن أطلب منك طلب؟ قالت له شنو؟ قالت يعني أقدر أقدم على هالوظيفة هذه؟ قالت حاضر، أنا إن شاء الله لما أرجع فرنسا راح أكلمك يعني مدير الشركة. قالت لا مشكورة، وهذا يعني بياناتي وهذا تليفون وهذا تليفون الأرضي، وعطتها وكان عندها إيميل والنت موجود طبعا في 2004-2005. راحت الأفريقية اللي هي من أصل أفريقي فرنسية طبعا مع السياح، خلصوا الرحلة رجعوا إلى فرنسا. ف لما داومت هناك في الشركة، والشركة موجودة في مارسيليا الفرنسية، ومارسيليا على فكرة فيها أكبر ميناء في فرنسا، مدينة جميلة جدا. المهم فتذكرت البنت نورة فكلمت صاحب الشركة، قالت له والله صدق أنا شفت واحدة في أحد القرى القريبة من أقمون أثناء الجولة، واستغربت منها بنت يعني من أهل القرية وتعرف فرنسي بطلاقة، والبنت يعني مقبولة كشكل، جميلة، لبقة في الحديث ومن هالكلام. وقالت لي أكلم يعني صاحب الشركة إذا يوظفني. قال ها فعلا أنا أحتاج وحدة يعني تكون خبرة في هالقرى هذه وحواليها في الجزائر. وانا عندي رحله بعد شهر راح انزل مع الجروب اللي هو السياح القادم، راح انزل بنفسي، اعطيني رقم تليفونها. قالت هذا رقم تليفونها، وفعلا بعد شهر نزل الى الجزائر مع السياح، واتصل على نورة وجت نورة واعجب فيها وبطلاقتها وكلامها وكذا. قالها خلاص اعطيني اوراقك، وفعلا بعد شهرين ثلاثة ضبط لها امورها وجابها الى مارسيليا في فرنسا. طبعا نورة كانت امورها جاهزة، اوراق والجواز من جدتها، وكانت اصلا تحلم من زمان انها تطلع برا القرية، فلذلك كانت كل ما ينتهي الجواز تجدده وتقعد لين وصل عمرها 30 سنة. وجتها الفرصة وتطير إلى مارسيليا في فرنسا. في البداية خلاها تسكن مع سكن الموظفات اللي عندها داخل الشركة، عندها واحدة تونسية وهذه البنت اللي هي من أصول أفريقية، وعندها كذا واحدة من الفرنسيات. بعدها بيوم يومين داومت نورة، وبداية يوم عمل وكانت سعيدة جدا وكذا، وقاموا البنات يعلمونها وشون الطريقة وكذا. فأول أيام عشان يعلمونها على نظام الشركة يكون عملها داخل مقر الشركة، يعني ما تطلع مع السياح وكذا، لا بعد فترة اللي ينصير عندها خبرة يقوموا يطلعونها بجروبات. فداهم تطلع من السكن تمشى لحد ما توصل ليها الشركة، جنب الشركة في مخبز، فعلى طول يوميا الصبح تمر المخبز تاخذ لها من الصمونه هذه الفرنسيه تاكلها بالطريق، تدخل لشركه داوم ليل مساء، تطلع تروح البيت اللي هو سكن، وكانت سعيده جدا ومشت فيها الامور يعني ما في اي مشاكل. وتحصل سالفه يوم الايام وهي طالع من السكن قاعده تمشى، والجو عندهم ممتاز للمشي، رايحة المكان الشركة شوي يعني ما هو بعيد كثير لكن بالمشي توصل، وهي تمشى ويمشي وراها شاب فرنسي اسمه روبير. روبير عمره 38 سنة، أكبر منها تقريب 8 سنوات، يعني قاعد يكلمها بالفرنسي مرحبا مرحبا وكذا، وقالت له أهلين، وقال لها أنت يعني فرنسية؟ شاف ملامحها استغرب يعني، قالت لا لا أنا من الجزائر وأنا كذا وأهلي، ويعني البنت يعني على حسن نيتها يعني قاعد تسولف معه، فقاعد يتمشى معه ممكن أمشي معك؟ قالت لا تفضل، وهي رايح للشركة. قالها صراحة أنا يعني أنا آسف إني تطفلت عليك، لكن يعني شفتك وأعجبت فيك وكذا وقلت أسلم عليك. قالت لي أهلين وحياك. المهم قال لها وين داومين؟ قالت أنا داوم في الشركة في آخر الشارع اللي بجانب المخبز. قالها زين ممكن يعني بما أنك يعني جديدة هني في مارسيليا يعني ممكن أتصل عليك وكذا، وإذا يعني تحبين يعني أرشدك على أماكن سياحية. قالت لا ما في مشكلة، عطت رقم تليفونها وخذت رقم تليفونها راحت للدوام. شوي ولا متصل عليها روبير، شي يقول لها؟ قال لها مرحبا وشونك وكذا. قالت هلا. قالها ممكن يعني نطلع أنا وياك يعني نروح مكان خاص؟ قالت لها نعم. يا فيك يلي ما فيك يا قليل الأدب، يا هو يحسب الدنيا فوضى قاعدة في فرنسا، ما يدري ان هذه البنت يعني بنت يعني جزائرية في عندها عادات وتقاليد احترام لدينها لكذا. لا هو عبال ان الوضع عادي، سفلت فيه وكذا، انت ما تستحي من اول اتصال تقول لي تعالي يا قليل الادب يلي ما فيك وما فيك. المهم مذرف مذرف سكر التليفون. بعدين يعني كأنه تندم يعني ان يعني أنا صح ليش ملقوف يعني ليش قلت للبنت، يعني خصوصا لما سأل أصدقائه قالوا له أنت غبي، شان بنت أول ما تسلم عليها تقول هالكلام هذا، وبعدين هذه ما هي فرنسية وعلى كلامك أصلا مو عايشة في فرنسا، يعني مو بنت أوبن يعني عشان تقول هالكلام هذا عيب وغلط، هذا ما يصير. قال ما في مشكلة، اليوم الثاني لان هي رشدتها على مكان الشركه، قالت لها مكان الشركه للسياحه وجنب المخبز، فراح عند المخبز يدور ولا هذه فعلا الشركه ولا يشوف منه زميلتها التونسيه. مرحبا مرحبا، قال هذه الشركه مالت السياحه وكذا؟ قالت اي نعم. قال عندكم واحده اسمها نوره جزائريه؟ قالت اهلا، هذا انت، انت روبير؟ قال ايه. قالت يلي ما تستحي، انت اللي اذا امس مكلمها ما اخذ رقم تليفونها؟ قال ايه. قالت ترى هي قالت لي انك يعني قليت ادبك معاها وكذا، والله ان شافتك الحين لا تكسر راسك. قال انا والله جاي اعتذر، الله يخليك، ممكن اكلمها؟ قالت تدخل. المهم يوم دخل ولا تنصدم نوره، انت يا قليل الادب يلا فيك يا ما فيك، ايش فيك يا ابو طلال، فيك ما فيك؟ المهم ليش تقول كذا بالتليفون يلي ما تستحي؟ قال لها انا اسف، وانا ما عندي اسلوب، وانا ما اعرف اتعامل مع البنات، الله يخليك سامحيني، انا ابي اعتذر منك، ممكن يعني اطلع معاك نشرب قهوه؟ قالت ها خلاص اوكي يلا اذا تبي تعتذر خلاص. المهم فعلا بعد دوامها ولا جاء خذاها بسيارته، عنده سياره صغيره هذه، وداها الى مقهى، لكن هو يسولف معاها بالسياره شوي شوي، حاول انه يعني يتحرش فيها جسديا ولفظيا، وتقوم نوره تقلب الدنيا عليه وتقوم ترفس برجولها بالسياره، كسرت الدنيا لين نزلها بالشارع، قام يسبها، انتم العرب، انتم اللي تفجرون العالم، انتم يا قليله الادب، يا راضي في تحمد ربك ان انا اصلا اعطيتك وجه، ونزلها. البنت نزلت وهي تبكي، وراحت للسكن وقالت لرفيجاتها الموضوع، قالوا خلي ولي يمكن هذا مو صاحي وكذا. المهم نسيت الموضوع وراحت الايام، وجدت الايام روبير طبعا ترك نوره ونساها. روبير شنو يشتغل؟ يشتغل في شركه اتصالات، هذه الشركه فيها خطوط يبيعون على الشركات، لكن يبيع بالجمله، يعني يروح على اي شركه يقول لهم ما تبون خطوط للموظفين، يبيع لهم 100 خط 200 خط وكذا، والشركة تحاسب الموظف، فهو شغال كأنه مندوب تسويق لخطوط الهاتف للشركة. وعنده أصدقاء، صديق الخاص واحد ينقال سيباستيان، هذا فرنسي. سيباستيان هذا شنو قصته؟ عنده ولد عم عايش في المغرب، وسيباستيان متأثر يعني بولد عمه، طبعا ولد عمه فرنسي وهو فرنسي، لكن فرنسي وعايش في المغرب ومتزوج مغربية، فمستانس بحياته وحياته سعيدة مع المغربية ومستقر هناك، فعنده خلفية عن العلاقة يعني الزوجية مع عربية، فهو كذلك حاط في باله انه يبي يتزوج عربية اللي هو سيباستيان. وكان اول ايامها الفيسبوك، فتعرف على واحدة مغربية بالفيسبوك واسمها حليمة، وصار بينهم سوالف وكذا، وقال لها بتزوجك ما يخالف، وقالت له بالعكس، وبعد طبعا بعد فترة من الكلام وقال حق ربعة من بينهم روبير أنا ترى بسافر للمغرب، قالوا له ليش؟ قال بروح أتزوج واحدة مغربية. قعد روبير يضحك عليه، قال أنت مجنون، أنت رايح تاخذ واحدة عربية من دولة عربية، انت مجنون، هات فرنسا. قال لا لا لا، انا ابي واحدة ما تكون يعني فري، ما ابي واحدة مثلا تكون محافظة على العادات والتقاليد مثل ولد عمي هذا اللي متزوج ومرتاح وكذا. قال طبعا روبير مصدوم، يقول له ايش قاعد تقول، شنو واحدة، شنو عادات وتقاليد وبطيخ وكذي، انت مجنون يا سيباستيان. قال كيف كيف، يضحك عليه، يضحك على سيباستيان. فعلا سافر سيباستيان وتزوج البنت المغربية وسوى عرس هناك، ولما رجع على فرنسا سوى يعني مثل الحفلة وعزم أصدقاء من بينهم منه روبير. روبير أول ما شاف زوجة سيباستيان المغربية يعني خايف منها، ردت فعلها شنو؟ مو متقبلها انها يعني كفتاة عربية. طبعا سبيس يعني اللي هو يعني سيباستيان هذا يدري بروبير، يدري مشاكله، صديق الخاص، فيحاول يخليه يعني يسلم على زوجته، يقول له سلم هذه زوجتي وكذا. وروبير يقول ايه مرحبا من بعيد يعني. فروبير هذا متعقد من العرب بشكل عام، ومتعقد من النساء بشكل خاص. ليش؟ روبير هذا امه تركته وهو صغير، يعني كان عمره في بداية المراحل الدراسية، وقعد أبوه يعني يربي بروبير إلى أن كبر، وترك أبوه وسكن بروحه، وحتى أنه صار له 16 سنة ما شاف أبوه. كاره أبوه لأن أبوه سبب في هروب أمه، يعني يقول أبوه يعني كان يضرب أمي وهربت وتركتني وأنا صغير، فكره أمه وأبوه. فهذا الشيء كان يعني معقده ومسبب له يعني حاله نفسيه، وخصوصا موضوع العرب، وهو دائما يسمع العرب فيهم والعرب فيهم، يعني تعرفون القنوات المعاديه للعرب وكذا. فكان متاثر الفتره هذه، واول مره يلتقي فيهم وجها لوجه، يعني يشوف سبستيان زوجته عربيه، وقبلها بكم اسبوع مرت عليه نوره الجزائريه. فالمهم هذا سبستيان قام كل جمعة يعزم أصدقاء من بينهم روبير، تسوي لهم الأكلات المغربية، الطاجن والكسكسي هذا وكذا، فيجون ربع مبسوطين، وكلهم يحبون يعني سبستيان وزوجته، محترمين معاهم أخلاق، ويجيبون هدايا حق سبستيان وزوجته، إلا منه روبير. روبير إذا جاء يقعد بروحه بالزاوية، يعني يلا يشرب عصير، ما يأكل أي شيء من إيد حليمة زوجة سبستيان، خايف منها، ويطالع من بعيد وكذي، ومستغرب يشوفها يعني شلون علاقتها مع صديقة اللي هو سبستيان. بعد فترة ويقوم سبستيان شي يقول حق ربعه، قال لهم رجاء مرة ثانية اللي بيزورني لازم يتصل، علشان يعني هذه عادات وتقاليد وأنا تعلمتها من زوجتي، وإنه ما يصير تجوني فجأة وزوجتي تابي تأخذ راحتها في البيت، وممكن يعني إحنا ما نكون مستعدين لضيافتكم. قام عصب روبير، قال له يا سبستيان لما كنت تعرف أول فرنسية، يعني في واحدة أول كان يعرفها، لما كنا نجيك أي وقت عادي، إيش معنى الحين لما صارت زوجتك مغربية؟ قال يا جماعة هذه عادات وتقاليد، وبالعكس هذا شيء أنا حبيته بعد، مو بس عشان زوجتي قالت لي، أنا حبيت هالشيء، فأرجوكم يا جماعة يعني قدروني وقدروا زوجتي. روبير قاعد يضحك، والله أنت قلنا لك لا تأخذ لك واحدة عربية، ما صدقت، هذه قاعد تلعب فيك، هذه قاعد تكره أصدقائك فيك، وما أدري شنو. راحت السالفة. بعد فترة روبير يفتر على الشركات في مارسيليا، ويدور زباين شركات يبيع لهم خطوط وكذا، ولا المفاجأة انه وقف عند الشركة اللي داوم فيها منه، اللي داوم فيها نورة، تذكرها، قال خلنا ننزل اسلم وكذا، عينه قوية، وآخر مرة غلط عليهم. لكن الظاهر يعني بعد ما تزوج سبستيان مغربية، وهذا شاف يعني شنو صار عنده فضول، قال أنا هم غلطان، ليش يعني غلط على البنت وما احترمت عادتها وتقاليدها يعني. فجاها مرة ثانية، أول ما شافتها نورة وتقعد تغلط عليه وتبي تضربه وكذا، اطلع برا يلي ما تستحي، آخر مرة يعني جاي تبي تعتذر مني، تقعد تغلط يا العرب، أنتم فيكم ما فيكم ما أدري شنو، ولك عين تجي المرة الثالثة، قال والله بعتذر، أنا ما أبي شيء، والله أنا آسف وحقك علي وكذا. قالت خلاص اطلع برا، اطلع ما أبي اعتذارك. قال زين خلاص بس سامحيني وأنا بمشي. قالت خلاص أنا قبلت اعتذارك، اذلف اطلع برا. طلع برا، جاء اليوم ثاني، بونجور، قالت لا اذلف الله لا يبارك فيك، ايش تبي انت؟ قال خلاص أنا اعتذرت منك أمس يعني. قالت زين يلا فارج. يجي اليوم اللي بعده، بونسوار، لا حول ولا قوة، ايش تبي يا ابن الحلال؟ لا والله حبيت أسلم. المهم شوي شوي شوي شوي قالت الظهر هذا خبل، وأنا يعني لازم أكبر عقلي، يعني هذا يمكن قط كلمة يعني مو قاصد. المهم قامت إيه أهلين أهلين بونسواق بونسواق أهلين، فقعد يسولف وياها شوي شوي، يطلع معها يشرب قهوة، تطورت العلاقة شوي شوي. الولد يعني بدأ يحب نورة، ونورة تبي تستقر، ترى عمرها يعني وصل 31 سنة وتبي تقعد في فرنسا، وهذا فرنسي وشافته ولد حليو وكذي، لكن ما عنده أسلوب غبي. فقام يقول له ترى صديقي متزوج مغربية ويعني عايش حياته سعيدة، وأنا صراحة يعني آسف ما كنت أعرف أتعامل. ومن الكلام هذا شوي شوي شوي شوي صار بينهم علاقة حب، وتزوجها بعد 3 أشهر. المهم هني روبير تزوج الجزائرية نورة، وتزوجها وين؟ في البلدية، مقر البلدية، يعني زواج مدني يعني. فالبلدية عندهم هم اللي يعقدون الزواجات وكذا. المهم وقعدوا في شقة وأثثها وماشي معاهم الحياة سعيدة، وهي تداوم في الشركة وهو كذلك يداوم مندوب مبيعات، وبدت تمشي الحياة، وهو يعني صار مؤدب معاها وصار يعني يحترم عاداتها ولا يتكلم، وكل شيء تبيه حاضر حاضر حاضر، ومشي الحياة معاها، واصدقاء استانسوا له زين تزوجت الحمد لله، ولا وماخذ جزائرية. والله شيء غريب صراحة يا روبير. قال لي الحمد لله واحد يتعلم والدنيا تجارب، وواحد يعني من هالكلام هذا مشت الأمور معه. فيوم الأيام قال لها يا نورة احنا نبي نروح نعيش في منطقة اسمها بوردو. بوردو هذه مدينة يعني خارج مارسيليا، ويسمونها بوردو على اللون الأحمر، اللون القرميد، البيوت القديمة اللي عندهم اللي من القرميد الأحمر من فوق هذا، والبيوت تقليدية عندهم. يعني هو البيت دورين لكن صغير وبسيط، يعني يمكن تشوفون دائما بالأفلام الأجنبية دائما تلقون هالبيوت هذه. فعنده بيت قديم شاري، وقال له خلاص احنا يعني عائلة، وانت يعني بعد زواجه طبعا بشهرين 3 حملت نورة، فأنا بنستقر هناك. قالت أوكي ما في مشكلة، قال بعد ما تولدين نشوف لك يعني وظيفة ثانية. فحتى صاحب الشركة كان يترجعها، يقول لها نورة يعني أرجوك ما نبيت يعني تقدمين استقالتك. قالت أنا مضطرة بسكن في بوردو وأنا حين حامل. قال لها كيفك الله يسهل عليك، لكن متى ما حبيتي ترجعين ترى إحنا يعني راح نكون سعداء بعودتك. قالت له إن شاء الله ومشكور يعطيك العافية. وفعلا انتقلت من مارسيليا إلى بوردو، وسكنت بالبيت البسيط هذا، وشوي شوي قامت تتأثث بالبيت، وهي يعني مجمعة كم راتب، وهذا نفسه يعني روبير عنده يعني هم جمع وشغال، وكانت يعني وظيفته يعني تطلع له راتب زين، وكان يجمع وكان عزوب يعني ما عنده أي التزامات. المهم استقروا في البيت شهر شهرين 3، صارت نورة بالشهر 5 حامل، وأول حمال لها، وبدت تتعب، وكل يوم الثاني رايح المستشفى تراجع، وكل يوم الثاني يعني تحس انها يعني تعبانة، وما عندها أحد في فرنسا، ما عندها، عندها أمها العجوز تركتها في القرية في الجزائر، وفي فرنسا ما تعرف إلا حليمة زوجة سبيستيان المغربية متعرفوا عليها بعدين، وصديقتها التونسية اللي معاها في الشركة، لكن هذيك الحين بعيد عنها، والأقرب اللي هي حليمة، لكن كذلك تحتاج إلى أحد يرعاه. وتعرفوا أنتم دائما يعني الله يرحم الأمهات اللي توفوا، لكن المرأة اللي أول حمال لها تحتاج فعلا تكون معاها أمها تعلمها شلون طريقة وشلون يعني تراعي البيبي وشلون تسبحه وشلون تعالجه وشلون تنتبه له وشلون تراضع وشلون يعني تحتاج إلى أحد يساعده في البداية من أهل الخبرة اللي هم أمها أو جدتها أو الناس الكبار يعني. فكانت عندها يعني أمنية إنها تجيب أمها من الجزائر. هني بداية الأكشن في القصة. قامت اتصلت على منو؟ على صاحب الشركة اللي هو أساسا جزائري من قرية القبيل هذه القبيل يعني عرفها أن هذه يعني بنت بلده فاتصلت عليه قالت له الله يخليك أنا أبي منك خدمة. قال لها أهلي نورة وكذا أمري. قالت أبي أجيب أمي مرة كبيرة في العمر وأبيها تكون عندي وأنا حامل في الشهر الخامس وأنا محتاجتها جنبي ومن هالكلام وهنا كذا كذا والله يخليك. قال لها حاضر جهزي لي أوراقها وارسليها لي وأنا حاضر. المهم فعلا بعد شهرين ثلاث من شهرين وجابها لها. صارت إيه بالشهر السابع جت أمها. طبعا الأم يوم جت صار فيلم. الأم لابسة اللبس التقليدي اللي أسولف لكم إياه من أهل القرية القدامة، والأم حاطة وشم تحت الشفايف لأسفل الذقن هذا كذي وشم كبير وحلقات على شكل مثلث لونها فضي كبيرة ووشم فوق الحاجب ولبس فوق لبس فوق لبس. انتم عارفين يعني شلون طريقة اللبس هذا. طبعا ما في شيء، بالعكس هذا شيء جميل، تراث جميل. لكن المصيبة في روبير. روبير يوم شاف أم زوجته اللي هي اسمها نفيسة، يوم شاف نفيسة بهالشكل هو يستخف. شنو هذا؟ بقق عيونه. طبعا روبير إلى الآن فيه العقدة، سالفة العرب وسالفة الأم ويكره الأمهات وكذي. وشاف هذه اللي لابسة لبس، تدروش كان يحط في باله لما يشوفها؟ قال هذه ليش لابسة لبس ثقيل يعني كثير؟ شنو مخبية تحت الملابس ليكون حاط حزام ناسف؟ بهالطريقة كان يفكر. ها زين هذا الأوشام اللي على الوجه ليكون هذول اللي يأكلون لحوم البشر؟ ترى كذي ما عنده ثقافة عن العادات والتقاليد اللي في بعض القرى في العربية يعني. وكان أصلا هو في حالة نفسية يوم شاف نورة يلا تقبلها الحين الأم بهالشكل هذا. لا انجن لا شوي. يشوف الأم تقعد عنده بالصالة ماسكة مسبحة وتسبح وتذكر الله مسكينة يعني. ينصدم يقول شو قاعد تقول هذه؟ كل شوي رايح عند نورة، نورة الله يخليك يا نورة، الله يخليك، ايش رايك أمك يعني أسكنها في فندق؟ والله على حسابي أحسن فندق. قالت قاعد تكلم جد أنت؟ أقول اسكت اسكت، أنا جايبتها من الجزائر عشان تقعد عندي تقول لي خلنا وديها فندق؟ إيش فيك؟ قال أنا والله ماني مرتاح بالبيت، وأنا صراحة يعني قمت أخاف ما قمت أنام الليل أفكر وما. قالت له يا روبير إيش فيك؟ لا تبالغ، ترى أمي هذه مرة كبيرة إيش تبي منها يعني؟ مأذيتك؟ قال لا بس أشوفها تقول كلمات لما تطالعني. قالت يبا مو كلمات، هذه قاعدة تسبح تسبح. قال زين شنو اللي بيد هذا يمكن تخنقني فيه؟ قالت له هذه مسبحة مسبحة، ايش فيك انت؟ كبر عقلك شوية يا روبير. ها زين المهم مدام نورة موجودة الوضع بالنسبة له يعني شوي في أمان، زوجته موجودة وهذه أمه يعني ما في خوف إلى الآن. وذاك اليوم يدخل البيت ويسمع صوت قرآن، حاطة العجوز مسكينة على التلفزيون على قارئ قرآن يعني من القناة الجزائرية معلي على الصوت لأنها ما تسمع، والصوت عالي وماسك المصباح وقاعدة بلبسها ومعلقة آيات قرآنية على الباب وعلى الحيطان وحاطه سجادة وجايبه حجر حجر يعني صخرة صخرة حجر. يوم شاف روبير السالفة هذه وشافها حاطة بخور انجن، قام يركض الى الغرفة حق نورة. نورة الحقي يا نورة، شفت يا امك شو مسوية؟ ما كانت تبي تقتلني بالصخرة اللي قالت له يا روبير هذه صخرة امي، لان ما تقدر تروح توضى فتيمم فيها، التيمم بديل الوضوء. واللي حاطته قال هذا في واحد يصرخ بالتلفزيون وما ادري، وامك مركزة معاه. قالت له هذا قاعد يقرأ قرآن. قال زين والمشعوذات اللي حاط؟ قالت له يبا هذا قرآن، آيات أمي حاطتها تشفيك، والله العظيم إنك خبل. قال له والله ما أدري، أنا إيش جابني هني؟ الله يخليك حنحطها في فندق، فكينا من هالسالفة. قالت له اسكت يا روبير، هذه أمي، شلون يعني؟ أنا تحامل أبيها تكون معاي، المهم أنا بالشهر السابع. سكت. لا المصيبة مو هني، المصيبة نورة. ذاك اليوم ولا تحس بألم، طبعا إلى الآن هي بشهر سابع باقي لها شهرين على الولادة، لكن تحس بآلام وكذا. قام خداها روبير وداها للمستشفى، قالوا لها المستشفى يبا أنت لازم تقعدين عندنا، لأن أنت هذا أول حمل لك وفي عندك يعني مشاكل صحية في تثبيت الحمل، لازم تقعدين عندنا. قالت لا لا مستحيل، أنا أمي موجودة في البيت لازم أروح. قالوا أقول القانون في فرنسا، تطلعي مني إذا صار شيء في اللي بطنك راح نرفع عليك قضية اللي هو تهديد حياة إنسان لخطر، أنت قاعدة هني في فرنسا مو فوضى الدنيا. قالت لا وكذا. الله قال لها روبير يبا قعدي، أهم شيء اللي في بطنك وكذا، حاول أو فيها حاول فيها. قالت خلاص أوكي. زين شلون أمي؟ قال لها أمك قاعدة في البيت ما لك شغل فيها. أول أيام روبير ما يروح البيت، يخاف من حماته اللي هي نفيسة. فيعني زهق كل يوم الثاني يروح عند واحد من ربعه وكذا. قالوا له يا عمي ايش فيك انت؟ ايش فيك خايف؟ قال له انا صراحه ماني متقبلها وخايف منها، اخاف تقتلني. قالوا له يا مجنون يا حبيبي، شلون تقتلك مره ايش كبرها؟ ايش فيك انت؟ فقام شي يسوي؟ يروح البيت، لكن يروح متى؟ متاخر، يعني يقعد في هالبارات وما ادري وين لين الساعه 2 بالليل، يدخل البيت يتسحب يدخل غرفته ويقفل الباب ويخاف يتأكد انها نايمة يفتك منها وماشي على هالحال. يجي بالليل وهي نايمة ينام ويقفل عليه الباب، ومرات ما ينام الليل، يشوف يعني يحس ان هذه حماتة ما تنام عدل، كل شوي قايمة كل شوي كذا يسمع صوتها. والمرة هذه اللي هي حماتة مرة عمرها 72-71 سنة، فلما تمشي مسكينة على نفس العكازة هذه اللي 4 رجول لها، يعني تحطها قدامها وتمشي خطوتين، لأنها يعني قبل كم سنة كانت متعرضة لكسر بالفخذ ورجولها تعورها يعني. فيسمع صوتها ويسمع صوت العكازة هذه، فيقعد طول الليل عايش برعب. أول أسبوع ثاني ما قام ينام عدل، قام يضعف حتى ما يدش، يعني حتى تكرمون الحمام كان ينتظر لين يطلع الصبح عشان يروح الحمام، أكل ما يأكل في البيت، نوم مو نايم عدل، حتى وزنه نزل بسبة هالسالفة. وكل يوم والثاني رايح زوجته في المستشفى، يا نورة أنا والله صار فيني كذي، يا نورة الله يخليك أنا ماني قادر أعيش حياتي. قالت لي يا روبير أنت والله العظيم يعني صراحة مكبر السالفة، يا روبير أمي ما تسوي شيء، هذه مرة كبيرة وهذه يعني أنت اللي قاعد تشوفه هذا يمكن أوهام، صدقني أمي ما لها شغل فيك، مرة أصلا ما هي فاضيت لك، حتى لا تتكلم لا جزائري المفهوم ولا تتكلم فرنسي ولا تبي منك شيء. كلمتك؟ قال لا بس أنا نظراتها أخاف من نظراتها، أخاف تسوي لي شيء. راح روبير الأهبل. ويوم الأيام الساعة 4:30 الفجر وهو نايم ويسمع صوت الحجية اللي هي نفيسة العجوز قاعدة وتمشي بالصالة يسمع الصوت تشكك. أقول لكم بيت قديم وكله يعني أغلبها خشب وكذا، فتسمع صوت اللي يتحرك في البيت. فز من نوبة، هو خايف، قال هذه ليش قاعدة الساعة 4:30 الفجر؟ المهم ويقعد يطالع من الفتح، يطالع يطالع من فتحة الباب، ولا افتحت باب البيت يعني عند الباب، وقعد يعني هو طبعا فتح باب الغرفة وقعد يطالع ايش فيه هذه، ايش قاعد يسوي، تدور تدور تدور، وبعدين رجعت ويرجع مرة ثانية ويقفل الباب. قال بس هذه قاعدة تراقب الوضع إذا في أحد يعني صاحب الشارع ولا لا، الظاهر إنه تبي تذبحني. ما نام، قاعد يناقز بالغرفة لين طلع الصبح، ما يدري هي ليش سوت الحركة. اليوم اللي بعده نورة اتصلت على صديقتها حليمة زوجة سبيستيان، قالت لها الله يخليك أنا زوجي هذا ما يعتمد عليه، أبيك تمرين عند أمي مرة كبيرة موجودة عندي في البيت يعني تشوفين شنو الأغراض اللي محتاجتها كذا. قالت لا حاضر، راحت لبوردو المنطقة اللي ساكنة فيها نورة، وجت عند البيت اللي ساكنة فيها اللي هي أمها، ودخلت عليها مرحبا حجية وكذا. الحجية طبعا حتى مغربي ما تتكلم، لكن يعني تفهم عليها شوي بالإشارة وكذا يعني، ففهمتها أنها هي صديقة نورة. فقعدت تشوف البيت وفتحت الثلاجة شنو ناقصها شنو الأغراض كذا، دخلت تكرمون الحمام يعني أغراض التواليت والكلينيكس يعني شنو اللي محتاجتها. قبلها تطلع ولا تأشر لها العجوز هذه، قالت لها هلا هلا عم آمري، فتأشر لها العجوز. شو تقول لها؟ تقول لها يعني تأشر لها أنها صلاة أذان كذي. قالت لها شنو ما فهمت عليك؟ قالت لها هي شو تقول لها العجوز؟ تقول لها أنا أسمع صوت أذان هني قريب حوالينا في مسجد هني. قالت ها تقصدين مسجد؟ قالت إيه إيه، يعني ترسم لها صوت يعني شكل محراب وكذا. قالت ها أنت تقصدين مسجد؟ إيه في مسجد هني يعني ما هو بعيد يعني قريب من عندكم. فتقولها وديني، تأشر لها تقول وديني. قالت لا يا تعالي، خذتها ركبتها السيارة اللي هي حليمة وودتها في آخر شارع فعلا في مصلة. هذول طبعا كل العرب اللي موجودين في بوردو يحضرون فيها المصلة، رجاجيل ونساء. الرجاجيل طبعا في مغاربة، جزائريين، توانسة، في مصريين، في من دول الخليج، يعني بكل مكان. هو ترى العرب هم دول الخليج، بس أنا عشان أفهمكم إن دول الخليج يعني الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، عمان، البحرين، كذي أنا أقصد. المهم ففي يعني على حسب الناس اللي مستقرة هني، وفي ناس اللي عندها شغل هني، أو اللي ساكن سياحة مثلا ويسمع صوت الأذان يروح يصلي. فودتها استانست العجوز إن في مصلى للنساء، ولقيت عجايز من كل دولة وفي من الجزائر، استانست عليهم ويسلمون كلهم ختاريين يعني كبار بالعمر يعني بالسبعينات والثمانينات كبار وكذي، وتعرفون كل واحد اللي ساكن مع ولده اللي مستقر هني يعني. فالعجوز هذه الفجر قامت مرة ثانية، المرة الأولى لما قامت كانت سامعة صوت الأذان، فالتفتت بالشارع تدور وين هالصوت، تبي تدور المسجد ما عرفت وين، ورجعت. طبعا روبير استخف على باله ان تنتظر ناس عشان يقتلونه، لكن هي كانت تدور وين صوت الاذان هذا. اليوم الثاني لما حليمه دلتها على المسجد قامت هي بنفسها الساعه 4 الفجر وطلعت تتمشى العجوز لين وصلت المصلى. هذا انجن، هذه وين راحت؟ ها اكيد راحت تجيب الناس اللي يقتلوني، امس ما ضبطت معاها، الظاهر اليوم تبي تقتلني. شلون وشلون؟ اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع قال والله ما راح اخليك، راح امشي وراك، ابي اشوف انت وين تروحين تلتقين منه. طبعا بينه وبين نفسه، وينتظرها ليل جت الساعه 4:30 5، وقامت العجوز طلعت مثل كل يوم رايحه تمشى، وهذا يتمشى وراها روبير. تمشى وراها لين وصلت للمصلى. المصلى طبعا بسيط، حاطين لهم نفس يعني نفس الشاليه كذي، وفي جنبه نافوره صغيره وكذا. اول ما وصلت العجوز عند باب المسجد ويتلقاها منه اسماعيل امام المسجد، هذا من اصول مغربيه وعايش في فرنسا صار له 20 سنه، ملتحي وكذي مبين انه امام مسجد. لكن روبير قاعد يطالع من العيد اليوم شاف العجوز التقت منه بهذا اللي عنده لحيه، انجن، قال بس انا طحت بايد ارهابيين، مثل ما هو عنده خلفيه غبيه عن العرب اول وشوف فيديوهات والظهر سامع قصص وكذي. انجن رجع البيت يركض ويقفل البيبان وما نام الليل. اليوم اللي بعده راح حق نوره، يا نوره الحقي والله العظيم شفت امك بعيني بالليل تلتقي مع ناس عندهم لحايه ولابسين لبس، قصد الجلباب هذا، يشوف مغاربه وجزائريين لابسين لبس التقليدي، تعرفون يعني مستقرين والفجر وقاعد اكيد يلبس لبس المعتاد عليه او الزي اللي خاص فيه يعني مال البيت، يروح يصلي فيه وطرابيش وكذا. انجن يوم شاف الموضوع، يا نور اقسم بالله اقسم، قالت له هذا يمكن يعني مصلى. قامت واتصلت على امها قالت ايه انا اروح الحمد لله في مسجد قريب وكذا. قالت له يا اهبل هذا مسجد الناس يصلون وهذا يعني يعني شيء يعني في ديننا ومسجد اسمه مسجد ونصلي، انت مره واحده غبي يعني مو لهالدرجه، يعني مو لهالدرجة أنت يعني ماخذ فكرة عن العرب، أنت أهبل ولا شنو؟ قال لا أنا ما لي شغل. وهو أساسا يعني روبير يعني أنا أقول لكم تقول ليش أبو طلال معقولة ما سمع ما يعرف؟ هو يعرف لكن ماخذ نظرة سوداوية عن العرب، حتى لو يشوفهم يصلون يقول لا هذول ما يصلون كذي كذي، باله عناد وماخذها خوف، وهو في رهبة وفي فوبيا من العرب و مسودا بالعربي، شو نسوي له؟ المهم مالكم بالطويلة، عدت السالفة هذه. أو يوم من الأيام أو يدخل البيت ولا تقريبا 7-8 رجاجيل لابسين الجلباب الأسود وطرابيش وحريم لابسة نقابات. وهو يوم شاف الموضوع كذي تجمد مكانه. وهو يذكر في التحقيق انه يعني سواها على نفسه تكرمون من الخوف، وشاف بخور وحاطين صوت قرآن والعجوز قاعدة بينهم، قال هذا شنو؟ وهو يركض بالشارع مثل المجنون. وين راح؟ راح النورة. اقسم بالله ما تقعدين في المستشفى يوم واحد، تعالي شوفي امك جايبه العصابه وامك كذا جايين عندي في البيت. قعدت ماتت من الضحك. قالت له روبير اليوم يوم مولد ويعني ذكرى وفاه ابوي، وامي في كل سنه في نفس هاليوم تجيب هذول يسمونهم يعني يسوون المولد، هذول نفس يعني نفس الصوفيه، الحين لا احد يطلع لي من الصوفيه يزعل، انا قاعد اقول لكم مثل انا ما ادري اذا نظامهم كذي ولا لا. فايش يسوون يعني نفس ال يعني يضربون دفوف ويذكرون الله ويسوون الرقصه الاسلاميه، استغفر الله العظيم. فكذي يعني نفس المولد ترى بمصر في مولد الحسين، يعني الناس تستانس وكذا، يعني في ذكرى مولد الحسين كذي يعني. فالأم كان عندها هاليوم هذا المولد، قامت تسأل الفترة اللي فاتت كانت تبي تجهز، فقالوا لها في المسجد إن في موجودين هذول موجودين هني في فرنسا، وجابتهم طبعا هذول يجون بدون أجر لكن إذا بتعطيهم تعطيهم كيفك، فجابتهم يسووا لها المولد. طبعا هذا شلون فهمه الحين؟ تعال فهم روبير الغبي إن هذول بيتك هذول جايين يحيون يعني يوم يعني ذكرى وفاة أبو نورة. قال له ما تقعدين؟ قالت له يا روبير اعقل كبر راسك. المهم راح حق ربعه، راح حق سبستيان قال له السالفه، وسبستيان قال حق زوجته، قالت له يا الغبي صح هذا مولد وهذا معروف في المغرب العربي كله يعرفونه، وش فيك انت مكبر الموضوع وكذا. المهم طبعا روبير قال لا انا ما راح اعيش بالطريقه هذه، خلاص انا بنحاش، انا شكلي بطلق نوره وانحاش، وحتى البيت بتركه لهم، انا مستحيل اقعد، هذه راح تذبحني. نوره الحين وصلنا الى شهر، يعني اخر شهر ثامن ونص، يعني باقي لها يعني قبل ولادتها ب 25 يوم 20 يوم تقريبا. يوم الايام وتتصل الصبح على زوجها، طبعا عفوا ايامها عندهم بلاك بيري، وتكلم زوجها دائما بالبي بي ام هذا بالرسالة، بونجور شيغي، يقول لها بونجور وينك، قال والله انا ماخذ لي يعني فطيره ورايح الدوام وكذا، قالت له اوكي. قامت واتصلت على امها، تتصل عشان تبي تكلم امها، ما ردت للساعة 10 الصبح 11، اتصلت على امها ما ردت، قالت امي يمكن نايمه ورايح المسجد وكذا. المهم الظهر تتصل على امها ما ردت، الساعة 1 2 الظهر ما ردت، انجنت تتصل على روبير، يا روبير امي، قال ايش دراني، قالت له روح حق البيت ودور امي شوفها، قال مستحيل انا اروح بيتكم، مستحيل اروح ادور على امك، انا ما صدقت على الله يطلع الصبح عشان اروح الدوام، تبيني ارجع، شوفي امك وين رايح، يمكن رايح المسجد قاعده مع واحد تحبه ولا شيء. قالت له يا اهبل ابيك تدور على أمك. قال انا مالي شغل، مستحيل اروح حق امك انا. وهو فعلا الفتره هذه ابدا ينحاش، يشوفها من بعيد ينحاش، والعجوز طبعا مو رد عليه، يعني هي تعتقد ان هذا يعني مجنون، ونوره قالت له ترى هذا امه منحاش عنه وهو صغير ومعقد يعني، فالام يعني متقبله الوضع. المهم نوره بشكوى لله شو تسوي، العصر تتصل اما ما ترد، انجنت قالت للمستشفى انا بطلع انا الا ادور على امي. قال لها مستحيل تطلعين، قالت والله لا اطلع او ما ادري شنو. المهم وتحوش نوبه عصبيه، ويقعدون الممرضات يمسكون فيها، ممنوع تقومين، ممنوع كذا، وانت ما بقى شيء تولدين، وانت الحمل عندك مو ثابت، مستحيل اصلا توقفين، ممنوع توقفين. قالت انا لازم اطلع بدور على امي، هدت وتقوم لحد الليل وتتصل روبير، وينك يا روبير؟ قال رجعت البيت ما لقيت امك. قالت له دور عليها الله يخليك، شوف المسجد شوف كذا. قال زين راح للمركز الشرطه، قال لهم في عندنا عجوز وضايعه ما ادري وين راحت، وهي ترى دائما تروح المسجد وكذا، وطالع مو مهتم اصلا. حتى الشرطه يقولوا له كم عمرها، قالت 71 72 سنه. هناك ما عندهم نظام انه والله انسان عاقل بالغ تروح تبلغ عنه، مجنون مثلا صغير في العمر اوكي، بالغ يقول لك اطلع برا حبيبي، فاضيلك احنا ندور على بعد صاحي، احنا ما لنا شكو، كيف عاد تبي تجيكم ما تجيكم، هذه كيفها، حريه شخصيه. نورا انجنت لليوم الثاني. المهم وتقعد نورا الصبح زين وتكسر الدنيا وصراخ وتكسر الديكورات داخل الغرفة، ويمسكونها الممرضات وتطق في الممرضات وتضرب الأطباء وكذا. قاموا الممرضات يربطون رجولها ويدينها في السرير، مع أنه ممنوع لأن هذه حامل، بس مو قادرين عليها، صارت عنيفة البنت تصرخ أبي أشوف أمي، أبي أدور أمي، أبي كذا. بالليل ولا جايبين لها الشرطة، اول ما جاء الشرطي عندها قالت له ها انت اكيد جاي عشان امي، لقيتوها ولا لا؟ قال لها اول شيء احنا راح نوجه لك تهمه ازعاج سلطات، الشيء الثاني اتلاف ممتلكات الغير، الشيء الثالث تهديد حياه انسان للخطر، الشيء الرابع تفضلي شنو موضوعك؟ قالت امي مختفيه وكذا وكذا وكذا. قال شوف احنا ما احنا فاضيين ندور على احد كبير في العمر ما دام انه عاقل وبالغ، لكن لمصلحه الاهل احنا ممكن انه يعني نعمم على صورتها، نحطها في مركز الشرطه، اذا احد مر ولا جاب لنا خبر او لقاها او شيء يعني بلغنا، هذا اللي نقدر نسويه. نبي صورتها، اعطتهم صوره امها، وراح الشرطي وحط صوره وقدم بلاغ في المركز ان هذه تقدم بلاغ ان امها مختفيه وهذه صورتها، وانتهى الموضوع. ولا فاضين يدورون اصلا، لان هم يعني يقولون وذا يعني مو موجوده، يعني وذا يعني هربت من البيت، كيفها احنا شكوا. مالكم بالطويله، نوره رجعت البيت بعد ما ولدت بنت. اول ما وصلت البيت ما صدقت انها وصلت وتخلي البنت عند زوجها وتطير وين؟ للمسجد. تبي تدور بنفسها، قال لها يا بنت الحلال توج طالعه من غرفه عمليات وللحين الجرح ما التئم ومن هالك. قالت مستحيل، انا بدور بنفسي. وتروح المسجد وتقابل منه، تقابل امام المسجد اللي هو اسماعيل. السلام عليكم شيخ، يعطيك العافية، أنا أمي نورة المرأة اللي كانت. قال إيه أهلين حياك الله، والله صار لنا فترة ما شفناها أمك. قالت والله ما أدري وين راحت وكذا، الله يخليك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص أعطينا صورتها نعلقها على المسجد واللي يعرفونها يعني راح يسوي. قالت أوكي، أعطتها صورة، طبعا مصورة صور لما أمها جت عندها في فرنسا، مو صور قديمة. وقامت كل يوم الفجر تجي للمسجد تقابل الشياب اللي حضرون يقعدون، واللي يقعدون من بعد صلاة الفجر ليش شروق يسولفون مع بعض ويعني يسلون بعض، وكانوا يجيبون حلويات، كل واحد يجيب حلويات يعني المغربية والجزائرية والتونسية والخليجية واللي ما أدري شو كانوا يجيبونها، يعني يتزاورون الشياب هذول. تروح تسألهم وتوريهم صورة أمها، فيقول صح كانت تجينا هني بس والله ما ندري يعني. وهذا روبير كله شي يقول لها، يقول لها يبا تلقين أمك الحين حبت واحد ونحاشت. طبعا هو شنو على تفكيره بسالفة أمه اللي نحاشت وهو صغير، فقعدت تسفل فيه نورة تقول على بالك أمك، احنا ما عندنا كذي، احنا هذا شيء ما يصير عندنا، على بالك كل واحدة هربت يعني هربت مع واحد، يا قليل الأدب يلي فيك ما فيك، لا تتكلم مع أمي. قال خلاص خلاص زين زين اهدي اهدي. المهم قعدت اول اسبوع ثاني اسبوع تعبت وهي تدور، خلاص رضت بامر الواقع وقعدت تبكي. انا امي يعني كنت ابيها تكون معاي لما اولد، وكانت جايبت لي بهارات من الجزائر، بهارات يعني تبي تسوي لي شوربه، تبي تسوي لي كذي، تعرفون انتم اللي يعني تولد يجي امها دائما تحضر لها بعض الشغلات. قال لها فعليك انا فنان بالشوربه، ارتاحي انا اسوي لك شوربه. قالت لا وما ادري شو، قال لا والله العظيم اسوي لك احلى شوربه، قاعد ارتاحي. وفعلا راح سوى لها شوربه، وفي شوربه نفس شوربه مانجي شلون كذي كياس، وفيها مثل في بعضهم على فواكه، في بعضهم على خضروات، في بعضهم على دجاج، في بعضهم على قطع لحم صغيره، في فراح سوى لها شوربه يعني وضبطها بالبهارات المهم عطاها اياها وشربت استانست. قالت والله انت شيطان روبر، يعني شلون تبقى؟ قال انا عارف انا احب اطبخ وكذي. وفعلا مره يسوي لها شوربه دجاج يعني بنكهه الدجاج بنكهه اللحم، يسوي لها سباجيتي لحم مفروم، يسوي لها يعني اكلات كذي خفيفه، تعرفون اللي يسوونها الفرنسيين اكلاتهم كلها خفيفه. المهم اسبوع اسبوعين وكلها مخليها قاعده مرتاحه، وهي البنت هذه من اول ما يعني رجعت البيت وكانت تدور يعني تسببت في الام حق نفسها، يعني سببت انها ما ارتاحت، فاضطرت انها تقعد على الفراش وترضع بنتها. البنت هذه تعرفون الرضيع يحتاج انه على طول اول باول يبكي يبي حليب ويقوم ويصحى يقوم، ف يعني هذا اللي حتى ربطها ما خلاها تدور على امها. وهي اصلا من تاكدت ان امها ماخذه ملابسها كلها عرفت ان امها يعني طلعت من البيت. بس ليش طلعت بهالسرعه وماخذه اغراضها كلها ولا كانها كانت موجوده في البيت؟ مستغربه منها. كانت يمكن روبير مزعلها، يمكن زهقت، لكن على الأقل خل تنتظر لما أنا أولد. ما هي فاهمة. المهم وهذا يدلع فيها ويجيب لها مرة عصير أفوكادو، مرة ما أدري إيش يجيب لها، ويحط لها عسل وحركات يبيها تصحى شوي، يعني يعني ترجع صحتها. وفعلا بعد ما يعني يعني صارت صحتها زينة، قال لها أنا عندي لك خبر، يعني عدى 3 أشهر. قالت شنو؟ قال لها إحنا راح نبيع البيت، وأنا شاري شقة جديدة في مارسيليا، والبيت هذا قديم وما يصلح الحين عندنا يعني بيبي، فالشقة هذه راح تكون حلوة ونظيفة، مو بيت قديم. قالت له مستحيل أطلع أنا. قال لها ليش؟ قالت أمي ما تدل له العنوان هذا، إذا طلعت أنا شلون تبي ترجع لي إذا بغيت ترجع أمي؟ قال يبا عادي، اللي أبيع له البيت يسمح لي إني أحط يعني لافتة أحط فيها عنوان الجديد، وأمك راح تجي يعني ورقم تليفوناتنا، لا تخافين ترى الموضوع سهل جدا يعني. قالت ها لا وكذا ما بي. قال يا بنت الحلال وضع عادي، وبعدين أمك أصلا هربت مع واحد. قالت لأكل تبن لا تقول عن أمك. قالت زين زين خل روح، وشقة جديدة عشان البيبي وكذا. قالت أوكي، وانتقلوا من بوردو رجعوا مارسيليا، وفعلا شقة جديدة وحلوة وأثاث جديد، واستقروا فيها. راحت الأيام وجت. طبعا روبير باع البيت حق منه، باع البيت على واحد مغربي، والمغربي هذا رمم البيت ونظفه وعدله وسوى الحديقة وسوى كل شيء علشان يأجره، يعني يستثمر إيجار. قام أجر على واحد إيراني، إيراني هذا عايش في فرنسا ومن زمان ومتهاوش مع زوجته ومنحاش، ويبي أجر بيت بروحه، فأجر البيت هذا من المغربي. هذا الإيراني من ربع الشاه اللي قبل انحاشوا من إيران، وقعده وعنده يعني وضع المادي ممتاز وكذا، لكن كذلك يلعب بذيله. كل يوم الثاني متعرف له على واحدة، تعرف على بنت مغربية. البنت المغربية هذه يعني يطلع معاها وكذا. يوم الأيام قررت أنها تبي تروح إجازة حق أهلها في المغرب، فقالت لأبي منك خدمة. قال لها شنو؟ قالت له بخلي كلبتي عندك، عندها كلبة صغيرة هذول نوع الزينة. قال لها مستحيل أنا أكره الكلاب. قالت له الله يخليك، أنا ما أدري وين وديها وكذا، خلها عندك بالقفص بس تنظف لها وكذا باليوم يعني مرة واحدة، وتعطيها أكل كذا وهي داخل القفص بالقراج اللي عندك، لأن عندهم قراجات تعرفون بيوت الأجانب فيها كراج صغير كذي اللي يحطون فيها أدوات الزراعة وما أدري شنو. قالت خلها هني، وش المشكلة؟ أنا ما راح أطول أسبوعين وراجع. قال يبا حاضر، عشانك أنا بوافق. وفعلا حطت لها القفص داخل هالكراج. هذا يعني ابتلش بالكلبة، تنبح تنبح تنبح، تبي صاحبتها. انزعج أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد أسبوع وتتصل عليه المغربية، ها شلونك؟ قال الحمد لله. قالت لا أقصد شلون الكلبة أنت، ما أنا أسأل على الكلبة. قالها زين بس ازعجتني والله، تنبح ليل ونهار، والله العظيم أنت شنو تبيك هذه؟ فكيني من شرك. قالت ما يخالف وكذا. قال لا لا أنا ممكن راح أجيب هذول الرفق بالحيوان وأعطيهم الكلبة. قالت له لا أنا جاي أسبوع الجاي جاية وكذا. جت أسبوع اللي بعده، ولا يفتح على الباب الإيراني، دزته وراح تركض حق الكلبة كلبتها، ولا القفص فاضي. قالت له وين الكلبة؟ قال له مو أنت مو راضي تخليني أتكلم، قبل يومين طلعت عشان أمشيها وهربت، وأنا قاعد تركض بالشارع وكذا وراها وما قدرت أمسكها. قالت شنو؟ أنت بالتليفون مرة، لأن هي اتصلت عليه يمكن 3-4 مرات، شافته يهدد أنه يبي يرميها وكذا، فمرة من المرات قايل لها والله العظيم أنا إذا ما سكتت راح أذبحها. قالت لا انت هدتني مره انك تبي تقتلها او كذا، والله طلعها لي. المهم قال لها يا بنت الحلال روحي اسالي جاري. وفعلا جاء جاره هذا فرنسي، قال فعلا قعدت تركض بالشارع وهذا يركض وراه، واحنا كنا نبي نساعده ما قدرنا، هربت، شو نسوي لك؟ المهم وتطير وتكلم الشرطه. ايش قالت لهم؟ قالت لهم هذا الايراني قتل كلبتي. شنو؟ عاد إلا الحيوانات يعني تدور على أمها مو راضين يتفاعلوا معاها. لما قالت إن قتل، طبعا هذا قتل غير طبعا، بس لما قالت إن قتل طبعا حقوق الحيوان والشرطة وقوانينها ويلقون القبض على الإيراني. وين كلبته من تهمتك إن أنت إيش اسمه إنك قاتل كلبته؟ قال يا جماعة أقتلها شبي فيها، أنا من زين الكلبة أهربت. هذا جار يسألوه، جابوا الجار ولا فعلا الجار قال يا جماعة أركضت قدامنا، أنا أركضت وياه ما قدرنا نمسكها، رجال بريء طلعوا. المهم القضية راحت عند حقوق الحيوان. حقوق الحيوان ما عندهم غشمرة، يوم دروا بالسالفة وتهديد قبل اطلبوا من الداخلية ان يعني الشرطة ان لا ان لازم يكون تحرك فعلي، وهذا ضد مبادئنا وحقوق الحيوان والمنظمات الدولية والخرابيط هذه. طبعا احنا صح مع حقوق الحيوان، لكن الرجل يقول طلعت وفي شهود، قالوا لا لا احنا لازم نروح البيت. وخصوصا ان المرة الاولى لما القوا القبض عليه اللي هو الإيراني، لما شرطي خذاه وحقق معاه أول مرة انتبه على شغلة. لما دخل البيت، تعرفون أنتم مرات لما تصبغ الحيط في نوع من الصبغ يكون مطفي وفي صبغ لماع. المطفي هذا لما أنت مثلا يكون عليه وسخ ولا شيء وتفرك ما يصابون يصير مثل البقعة، مبين أن أنت منظف المكان هذا. فانتبه الشرط إنه في بقع وذكر المعلومة في المحضر. فالحقوق الحيوان لما كبر الموضوع قالوا لازم نفتش البيت، وخصوصا إن الشرطي ذاكر المعلومة هذه، قالوا يمكن ذابحها اللي هي الكلبة وكان في بقع على الحيط منظف. قالوا تشلون يبا جيبوا الأدلة الجنائية ويروحون إلى بيت الإيران ويلقون القبض عليه مرة ثانية ويدخلون الأدلة الجنائية ويطلعون الليتات هذا أو الإضاءة تعرفونها اللي تحت البنفسجية ما شنو هذا اللي يطلع الدم القديم هذا، لو الدم موجود من 25 سنة يبين ويحطون على الحيط ولا فعلا في آثار بقع دم ممسوحة ومستخدم فيها في التنظيف مواد الكيماوية وكذا. ألقوا القبض عليه، قالوا يا جماعة أنا توني مأجر البيت من واحد مغربي، ويلقون القبض على المغربي. حتى صادوه داخل حمام مغربي موجود في هناك فرنسا يدوروا عليه، ولا داخل الحمام بغى يطلعونه حتى بالفوطة، لكن بدوا يصارخون العرب الموجودين ليش تعاملوا معاه عشان عربي كذي، خلوه يلبس ملابسه وودوه. قال يا جماعة أنا توني شاري البيت. قالوا شاري من منو؟ قال شاري من واحد اسمه روبر فرنسي. شيكوا ولا فعلا كلامه روبير، قاعد يشيكون عليه منو هذا روبير، شنو قصته، مندوب مال هواتف وكذا. وزوجته جزائرية اسمها نورة. نعم لحظة شو هذا نورة، يوم تشيكوا على نورة ولا نورة كانت مقدمة بلاغ باختفاء والدتها، ويجي تقرير الأدلة الجنائية ولا التقرير شي يقول، يقول الدماء اللي كانت موجودة في البيت مو دماء كلبة دماء بشر. أهلا وسهلا، ويلقون القبض على منه، على نوره. قالوا هذه الشيطانة. وهني كانت الصدمة أن نوره أول متهم في السالفة. قالوا ها تسوي فينا حركات وأمي ضايعة وهذه صورتها أي الشيطانة، ويمسكون نوره ويمسكون زوجها. وتحقيق تحقيق تحقيق. طبعا نورة أول ما مسكوها جايبين معاهم الشرطة المجتمعية عشان تأخذ البيبي منها. هناك عندهم احترام حق البيبيات، مو عندنا هنا يسجون لا لا لا مو. هني ما في عندنا كذي، أقصد في بعض الدول العربية يسجنونك أنت وعيالك يمكن. المهم يحققوا معاها، بعدين اكتشفوا أنه فعلا وقت اختفاء الأم والشهود واللي في المسجد وان وقت اختفائها كانت نورة موجودة داخل المستشفى. افرج عن نورة مسكوا منه روبير. يا روبير يا روبير تكلم، يا جماعة انا بروحي خايف منها، انا خاف لا تقتلني، هذا قصتي كذا كذا كذا، واسألوا عني. جابوا ربع سبيستيان، وجابوا زوجته حليمة، وجابوا امام المسجد اسماعيل، وجابوا مدير الشركة اللي داوم فيها روبير لأنه كان يتشكالة أول. قالوا يا جماعة مصدقكم هذا؟ ولك هذا كان خايف منه. المهم ما خلوا أحد، الكل يعني يقول يعني دليل على براءة منه روبير. قالوا لكن ما عندنا مشتبه ثاني، أنت حبيبي تقعد عندنا هنا لين نعرف من اللي قتل، من اللي قتله داخل بيتكم، يعني في أحد دش عليكم بيت؟ قال أنا كله أطلع من البيت من الصبح ما أرد إلا بالليل لين أتأكد إنها نايمة. بس شوفوا ترى لها علاقة مع المسجد، ويلقون القبض على اللي في المسجد ومن اللي كان يسولف وياها. شياب كبار 70 و80 و90 سنة. المهم ويقعد التحقيق، كل ما يخلصون من واحد يثبت براءته ومكان تواجده وقت اختفاء يطلقون صراحة، وروبير قاعد، ويرجعون حق روبير مرة ثانية ومرة 13 يوم وهم يحققون مع روبير. روبير أبدا الرجل أبيض ما عنده شيء. اسمعوا الصدمة، بعد 13 يوم من التحقيق انهار روبير. قال لهم شوفوا تبون يعترف؟ قالوا إيه يا ريت والله صراحة يا الغالي. قال جيبوا لي محامي، وما أبي أي محامي تجيبوا لي محامي مال الدولة، لا لا لا، أبي تجيبوا لي إيريك. منو إيريك هذا المحامي؟ هذا الله يسلمكم يقول لكم بحياته ما خسر قضية، محامي فرنسي معروف جدا، وهذا اللي مرة توكل في قضية سعد المجرد، تذكرونها؟ طبعا هذا إذا توكل في قضية مستحيل يمسك قضية إذا كانت القضية فاشلة، وإذا حس إن القضية فيها إنه وإنه راح يخسرها يعتذر، وخصوصا إذا كان المتهم يكذب عليه، لأن هذا عنده سي في من القضايا الناجحة وما يبي يخرب تاريخه. المهم قالوا لإيريك إيريك نجيب لك إياه، وهو يدفع له ما عنده مشكلة، ويجيبوا له إيريك. المهم قال لإيريك شنو قصتك؟ قال أنا قصتي كذا كذا، متهميني. قال حبيبي أنت متهم ولا لا؟ يعني أنت سويت شيء غلط ولا لا؟ قال ها بصراحة إيه. قال حبيبي مع السلامة، ويقوم يصرح إيريك. قال أنا مالي شغل وأنا ما أتوكل في مجرم، يعني إيريك هذا هم عنده مبادئ، يعني مو نفس بعض المحامين، مجرم ومجرم أهم شيء يدفع فلوس. المهم مو بعضهم مو كلهم. المهم حققوا مع روبير. يا روبير تكلم. قال اسمعوا السالفة، قال اخلص اخلص ابو طلال حمران اخلص. قال مالكم بالطويلة، اخر يوم يوم دش البيت ولقى هذول اللي مسوين المولد، بعدها قرر انه يخلص من هالمرة هذه. ايش سوى؟ راح اشترى عدة مالت اللحامين. طبعا هناك اذا تشتري العدة هذه المختصة في تقطيع اللحم مو اي واحد يبيعوله، دنيا مو فوضى، لازم تكون عندك رخصة، والرخصة ما يعطونها اي واحد، لازم تكون عندك شهادة او دورة تدريبية في موضوع اللحام. طبعا الفرنسيين عندهم سالفة، شهادتهم الثانوية لازم يكون معاها شهادة ثانية يسمونها المهنة، يعني متعلم مهنة صنعة، يعني إما متعلم نجارة أو إنه صباغ أو إنه نجار أو إنه حداد أو إنه لحام، فهو عندها الشهادة، راح خذها قدم على الرخصة، عطوه الرخصة، قالوا ما أنا بفتح محل لحام، وقالوا له أوكي جيب لنا عقد إيجار، جاب لهم لمدة شهر دفع إيجارة وجاب لهم العقد، عطوه الرخصة، راح للمحل وعطوه العدة بقيمة 4000 يورو. حتى اللحامين اللي فاتحين محلات ما اشتروا هالعدة اللي اشتراها روبر. روبر ايش تبي تسوي فيها؟ حطها وين؟ في الكراج. راح حق واحد من أصدقائه صيدلي، قال أبيك تعطيني حبوب منوم. ليش؟ يبي ينوم العجوز. العجوز دائما يعني أول أيام يحس إن هذه نومها خفيف، وتعرفون الكبار في العمر الله يحفظهم ويبعدهم عن روبر وربعة، يعني نومهم خفيف. فهو كان يعني يحس إن هذه تقوم بالليل، يعني ما تنام، نومها مو عميق، إذا بس يدخل البيت تحس عليه. فقال أبي حبوب منوم. قال مستحيل، لازم وصفة. قال زين تكفى عطني حبة واحدة. قال يا حبيبي ما يصير، لازم وصفة. قال أنا فيني أرق ما أقدر أنام وكذا. قال زين اسمعني روبر، في دواء ثاني بدون يعني روشتة أو الوصفة وترى ينوم. قال شون؟ قال دواء الكحة. صح، دواء السعال هذا الكحة تشربها هم يدوخك يعني. قال هذا هم ينعس وكذا، بس لا تشرب كميات كبيرة مو زين. قال أوكي، وياخذ منه الدواء هذا ويروح البيت. ولا هذه حماته عمته قاعدة في الصالة وحاط المصباح وتقرأ آيات وكذي، مسكينة لا لها ولا عليها. فهو خايف، أول مرة يقعد يجابلها كذي، يعني يبي يسولف معاها، يأشر لها يعني بونجور، لا بونسوار صار بالليل، يأشر عليها بونسوار، تقول أهلا أهلا كذي، ويقعد جنبها وهي تضحك. يعني هي شنو بينه وبين ناقدة عليه، تقول هالخبل هذا والله أمك عقدتك، حسبي الله ونعم الوكيل. وهو يأشر لها يعني كنا تعرف يعني أنت أول ما أشوف لك يعني ولا ما له داعي. المهم فيأشر لها كذي يعني إنه ما يفهم عليها، بس يأشر بالإشارة هي فاهم عليه. فيجي عندها، مو هي رجولها تعورها، فيجي عندها يقرب عندها يقول لها يعني يأشر لها على رجلها إنه يعني بتألمك الرجل يعني بتوجعك يعني. تقول له إيه إيه. فيقعد يسوي نفسه يدلكها وهو خايف يرجف يدلكها. قالها لحظة لحظة شوي، ويروح يجيب لها نفس الفازلين ويدلك رجولها، وهي شنو يعني حماته وحسبة أمه، وتقول الحمد لله أنه شوي بدأ يعني يفك شوية من عقدته هذا ويقرب مني. فقعدت تضحك يعني، وهو يهمز فيها وكذا وهي تضحك. قال لها يعني أنه توجعت رجل، تقول إيه. راح جاب لها دول كحة، قال له هذا يعني اشلها جود جود يعني اوكي بصبع كذي اوكي اوكي. قالت ها؟ قال اشربي اشربي. وقامت العجوز تشرب من هالدواء. طبعا هذا دواء الكحة ترى حتى طعمه حلو، ترى طعم التوت يعني. فهي ما تعرف، اشربت شاف طعمه حلو، قال له زيدي زيدي اشرب اشرب اشرب اوكي اوكي اوكي. وتشرب وتشرب وتشرب وتشرب، اشرب ثلاث ارباع العلبة. وقعد جنبها وكذي يدلك فيها يدلك فيها، لين هي حست انها دايخه. اشرت له، قالت له خلاص انا بروح انام. قال اوكي، راحت عطاها شوي. يوم بدا يسمع انها تشخر ونايمه، ويطلع السكين. انا احذركم من هاللقطه هذه، ويدخل على العجوز وهي نايمه، ونايمه على جنب مسكينه، وعلى طول ويطعنها في الرقبه من الخلف طعن حيل بالشريان الرئيسي هذا، وماسك وجهها مخليها على المخده، وهي تصرخ تنازع تنازع تنازع لين ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ويقوم يسحب الجثه ويوديها الجراج، ولا حاط عده كامله مات اللحامين، هذا اللي يعلقون فيه الخرفان، ومنشار اللي يقطع فيه العظام ويقطع ما ادري شنو، او يقطع بالحجيه لمده 13-14 يوم، اسبوعين ثلاثه تقريبا، هذا اللي ذكره في التحقيق. ليل مع نهار، طبعا كل ما يجي موعد ينام شويه، يروح الدوام، يرجع من الدوام يلبس المريول هذا الجلد مال اللحامين، ويحط النظاره ويبدا يقطع يقطع. طلع فنان في تقطيع اللحم، ماخذ دورة أول، حتى بالشهادة لما قال لهم كذي دورة، راحوا جابوا المعلم اللي دربه في الدورة، قال هذا أفضل طالب عندي في الدورة مات اللحامين. قطع الجثة قطع مستحيل حتى الأدلة الجنائية يعرفون إذا من أول نظرة كذي إذا هذا لحم مال بشر. فرم العظام، قطع الشرايين، حتى القلب قام فرمه فرمه سوى لحم مفروم. العظام قصهم قطع قطع صغيرة صغيرة صغيرة. شو تعرفون المطعم الهندي لما يسوي لك شوربة فيه قطع العظام صغيرة؟ اللهم لا شماتة. هذا اللي صار، شيء ما يدخل العقل. لا أنا ما أعطيتكم الصدمة صح؟ ما أعطيتكم، لا لا ما أعطيتكم. تدرون لما قطع وكذا حطهم بفريزر الخاص فيه اللي عنده في بيته، عنده هو فريزر خاص فيه وفي ثلاجة حق نورة، لأن نورة تحب الأكلات العربية وهي يحب الأكلات الفرنسية، فثلاجته ما حد يقرب لها. مخبي فيه قطع اللحم الصغيرة وكذا، وبعض القطع تخلص منها. القطع اللحم الصغيرة اللي فارمها ومضبطها وكذا سوى فيها شوربة وسباجيتي حق منه، حق نورة يوم طلعت من فاس. معقول؟ اي معقولة، مليون بعد. ولا والمسكينة كانت تشرب الشوربة تقول الله الله طعمه حلو، يقولها مصمص للعظام. تعرفون اللي داخل العظام هذا الباكة، لما تاكل الباكة يقول لك مصمص مصمص العظم اللي داخل الباكة. استغفر الله، انتم الحين تقولون بطلال بطلال شيء يعني مقزز وانت تضحك، لان في بشر يعني لو تسولف عنهم ما حد يصدق. هذا اللي يقولك شر البليت ما يضحك، مجنون مشرف زوجتك جثت امها ليش؟ بس كذي لانه كان خايف منها، جننها. المحققين اللي كانوا قاعدين اثناء التحقيق مع روبير 9 من بينهم وحده، ولا واحد فتح فمه بكلمه. حاطي له مسجل ومراقبه ومديرهم يراقب من وراء الجام، مصدومين من الكلام اللي قاعد يقوله روبر، مو مصدقين. لا مو مصدقين. المدير اول ايام يضحك هذا قاعد يفلم علينا، لانه مو مصدقين ايش قاعد تقول. قال انا سويت له شوربه وكذا، وبالعكس كانت مستمتعه باكل، كانت تشرب الشوربه. واسالوها قولوا لها كان يسوي شوربه حلوه ولا لا. انجنوا طبعا. محققين اللي كانوا واقفين قعدوا على الارض من الصدمه، الكراسي مو كيفيتهم، قعدوا على الارض شوي بيغم عليهم يعني بيرجعون بيغم عليه، مصدومين. هذا شنو الشكل؟ شكل انسان عادي لكن مجنون بداخله، واحد مجنون. وبعدين قالوا بعدين يعني تخلصت من الراس، رميته في احد الغابات وخلاص بعدين بعت البيت. قالوا لا لحظة لحظة لحظة، ارجع ارجع شوي ارجع شوي. شنو انت شنو موكلها كلها جثة امها؟ انت موكلها كم قطعة صغيرة مسوي فيها شوربة وسباجيتي ما ادري شنو صح؟ قال ايه. وين باقي الجثة؟ قال ها، الفترة اللي كنت انا اهرب لما كانت حماتي موجودة عندنا فما كنت عارف وين اروح، رجعت عند ابوي في مدينة ثانية، حسنت العلاقة معاه. من 16 سنة انا ما شفته، بس لاني مو لاقي مكان رحت له وبديت يعني شوي شوي يعني احسن العلاقة وانام عنده. قالوا زين. قال لما ابوي كان مشغول كنت اقول له يبا الحديقة عندك ليش ما تهتم فيها، خلني انا انظفها لك. وهني انا قمت ودفنت فيه باقي اعضاء الجثة. ويطيرون رجال الامن ويقلبون حديقة ابوه. طبعا الابو منصدم، الابو متزوج واحدة فرنسية كبيرة بالعمر بعد. يوم جوه الشرطة والأدلة الجنائية وحطوا الكشافات وقاموا يحفرون، الشايب يقولهم يعني شنو شنو بردون بردون شنو فيه شنو فيه، كلهم اسكت اسكت ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة. ويحفرون ويحفرون، المكان اللي أرشدهم عليه فعلا لقوا بقايا جثة حماته حاطها بأكياس. وهذه قصة الأكياس لها قصة ثانية بس ما لها داعي أذكرها. الشركة انصدمت، الشركة اللي تم استخدام أكياسها هذه انصدمت، قامت تسوي دعايات 24 ساعة لمدة 6 أشهر بسبة إنه يعني تقول حق الناس ترى إحنا الأكياس اللي إحنا نسويها حق شركتنا، اللي مو علشان واحد يسوي فيهم جرائم، لا تحط فيها صمونة حق ولدك يروح المدرسة، إحنا ما لنا شغل بروبر. انجنوا. المهم لان القضيه هذه هزتهم هز، الحين وصلنا 2006 ترى 2007. المهم ماكم بالطويله، طبعا تعرفون الأدلة الجنائية لما يلقون جثة في مكان ما يحفرون بس الحفرة هذه يمشون، لا هم يدورون حواليها ويحفرون ويحفرون، ويقوم الشايب اللي هو أبو روبير صعد الدور اللي فوق شوي ويسمعون الأدلة الجنائية والشرطة صوت إطلاق نار. يوم دخلوا ولا أبو روبير منتحر يعني بشوزن مال الصيد حاطه تحت رقبته كذي وأطلق النار على نفسه. إيش فيه هذا ليش؟ قالوا الظاهر إنه عرف قصة إنه ولده السفاح وإنه ذابح وكذي وكذي، قال حرقت له بالله ربت لشنا فيهم ويشيلونه معاه. المهم كمل حفر ولا يلقون عظام. عظام شنو؟ عظام جثة قديمة. اخذوا عندكم الصدمة، اطلعت عظام ام روبر اللي الابو قتلها قبل اكثر من 25 او 27 سنة ودافنها في الحديقة، وبسبة السالفة هذه اكتشفوها بالغلط. وابوه كان يقول حق ابو روبر كان يقول له ان امك انحاشت مع واحد وبسبة السالفة تعقد. الله اكبر على الصدمات، هذا اللي حصل. طبعا يوم قالوا حق روبير ايه لقينا الجثة ولقينا جثة امك بعد، قال شنو؟ قالوا له بالحديقة ابوك دافن امك. او ينجر روبير قال لا صدق والله، بس سبحان الله ثيناتهم سوين نفس الجريمة دافنين بنفس الحديقة. مال او يقول لك ابغيت اقول مال حلال ما يضيع، اقصد يعني دام دم البريء ما يروح. واكتشفون سالفة ان هذا الشايب ذابح الحجية اللي هي زوجته قبل اكثر من 27 سنة وقاص على ولده، لان ولده كان ايامها في المدرسة، ولما رجع قالت ترى امك انحاشت مع واحد وكذي. المهم ما كن بالطويلة ويحكمون على روبير بالمؤبد لان ما عندهم اعدام. اما نورة طبعا انجنت يوم دارت ان روبير كان مشربها شوربة بجثة امها وانقلبت الدنيا والكل تعاطف معاها. حتى شركة الاكياس قالوا لها شفت بنتك هذه، عشان بس يبي يفتك امها، بنتك هذه نصرف عليها لين يصير عمرها 18. ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات دولية كلهم وعطوها اقامة دائمة وكل شيء سهلوا لها بس علشان المسكين. دخلوها طب نفسي لمدة سنة وقعدوا يفحصونها لمدة سنة مستغربين انها ما تسممت. شلون ماكله من جثة امه وما تسممت؟ يقول كان يطبخ الجثة قبل لا يسويها شوربة بطريقة ما ادري شلون صايرة. المهم الله يكفينا شره ويلعنه، موجود الى الان في السجن. يقول لك ما مات الى الان نفس الشاذي، والى الان كذلك نورة عايشة في فرنسا وعندها بنتها الحين يمكن عمرها تقريبا 14 سنة. وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.